Wear this badge where it can be seen. اي نشاني غورا بيكانان تا گندك بيبيت. اي نشاني غورا بيكان تا گندك بيبيت.